حصريا على موقع djkimo.com. على دماغك ياللي بتسمع واسمع مني روق سلطان بالك كلها كده كده ولا تشغلني انا مش هنكش في عتابك هنسى جنابك شرف دني وقعد مش بمزاجك كنت بتاعك ضيعتني على موقع DJ Kimo.